انت تدي رقي درجة تجي لك حاجة تنقصك ايه 10 درجات، تبقى مش أزكى بقى، لا أما ولا أطهر ولا أي. ذلك أزكى لهم، وأزكى أيضا أريح مريحة، لأن مش هيخليك تحاول أنك تعمل إيه، تحاول تكبح عواطف وتحمل، ما عندكش دي خالص، بعيد خالص. إن الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن بده يعلن الغريزة الجنسية ما توضعش إلا فيما شرع الإيه؟ فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بانك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنه ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانه، بس امها وابوها والبيت كله يجرم ويدورهم ويقولوا ايه شوفوا مش عارف الدكاتره ويعملوا ليه؟ عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البنت لا لما تحبل كده تبقى ماشيه مزهوه كده، قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها من حلال. طب وان كانت من حته تانية بقى تعمل ايه؟ تحاول يعني تدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابيه وتعمل عشان ما تبانش، انما ديك كده بالفخر كده وماشي، وقال اعدلوها وحسب على روحك، اوعى إيه مش عارف تتحرك ايه هو دي؟ ها، لانه انسان جاء بصنعه الله وبكلمة الله، يبقى مجتمع ايه والكل يبقى مبسوط كده ودن، ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصة ويعملوا الله. طب ودوكا بقى لما تحصل حاجة دي تبقى شرى سودة بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجة يسقطها، ولا واحدة تسقطها، ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حتة كده مش عارف شغلانة كده، انما ديك ايه حاجة كده واضحة وحاجة ايه شريفة. إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضضن من أبصارهن، برضو زيها تمام، ويحفظن فروجهن، وبعدين حيزود حتة بقى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما قالش دي في الراجل، يبقى الراجل مطلوب منه إيه؟ إنه يغض ويحفظ الفرج، والمرأة برضو مطلوب منها أنها تغض وتحفظ الفرج. فيبقى ولا يبدين زينتهن. ما هي الزينة؟ الزينة هو الأمر الزائد عن الخلقة، يعني واحدة بتكحل عينيه، بتكحل عينيها ليه؟ عشان الرموش تبقى سودة قوي كده، والشرطة تبقى مش عارف ايه، هي مش سودة بطبيعتها، في نساء فيها عندها كده، في عندها اسمه كحل، كحل يعني الرمش ايه اسود بطبيعته، واللي ما عندهاش رمش اسود باهت كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله، اهي دي زينة، زينة مصنوعة ولا لا؟ طارئة على الايه؟ على الشيء. وعايزة تتزين مثلا تحط قرط في ايه؟ في اذنها، عايزة مثلا تلبس دبلة ولا كاتم، عايزة تلبس اسويري، عايزة تلبس قلادة، عايزة تلبس وشاح، عايزة تلبس مثلا اكليك، عايزة تلبس حلقات، كل دي زينة. الزينة دي مطلوبة ليه؟ مطلوبة انني ابديها لمن جعلت من اجله، ما ودهاش للي ما جعلش من اجله. ليه؟ ام قال لك لان لما تجعل للمجعولة من اجله اللي هو للزوج تعف عن ايه؟ ينظر الى الغير، وتبسط نفسه كده وتبقى ان هو عنده واحدة يعني اللي مش عامل ما فيش منها زي ايوه ما عايزين كده احنا. طب ادي الزينة اللي هي المكتسبة، اسمها زينة التطريع. ولذلك هناك المتنبي لما جه يقارن بين البدوية والحضرية قال ايه؟ البدوية يعني ما عندهاش بتغسلش الا بالمية، ولا عندها لا ايه لا ده ولا ده ولا ده، ولا تحط الاحمر ولا ابيض ولا تعمل اي حاجة، البدوية. ومن العجيب انك تلاقيها مورضة وزي التفاحة ومش عارف ايه، وتيجي الحضرية تعمل العملية اللي بتعملها في نفسها دي، تقوم تشوف دي وتشوف دي تجد ايه؟ ام قال حسن الحضارة مجلوب بتطرية، يجيب بقى الماء الكريم عشان البشرة تبقى ما. وفي البداوة حسن غير مجلوب، في البداوة حسن غير ايه؟ غير مجلوب. تقوم الزينة الطارئة دي الشرع ما منعهاش، بس خلاها في حدودها، ان تهيج لك حلك علشان لا انت تلتفت لغيره ولا هو التفت لغيره. انما بقى ما تعرضهاش للناس علشان تعملي ايه؟ افرض يا اخي ان واحد متجوز واحده ما عندهاش الزينه دي، وبعدين يشوف دي كانت بتتلعلع كده ومش عارف ايه وبتلبس زي اللي بيلبسوا البتاع الستيرتر ده والمش العمليات المهوجه دي وما عندهاش، تعمل ايه؟ يبقى زوجها يزهد فيه ويبص للناحيه الايه، مع انه فاهم ان ده كله طلاء وكله كذب ولا فيش فيه حسن ذاتي. ولذلك العرب القديم كان يقول للمرأة الجميلة اللي ما تستعملش اي زينة لا خاتم ولا كحل ولا قلادة ولا قرط ولا اي حاجة ولا اسويرة، يسموها غانية، اللي جمعها غواني، غواني يعني غانية، وغواني يعني ايه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن ان تتزين بجمال صناعي. هذا اسمها ايه؟ وتبقى هي كده شرفها كده انها تبقى تمشي كده ولا في قلاده ولا في مش عارف ايه ولا في ايه، كل دي اسمها ايه؟ غانية. طيب وقد تكون الزينه برضو خلقيه تكوينها كويس مثلا. ام قال بقى اذا كان الشارع قد امرها ان لا تبدي الزينه، مع ان الزينه لها موضع بتستره، القلاده لها موضع ايه؟ بتستره، الاسوره لها موضع بتستر الخلقات، اذا كان بيقولك ما تبديش الزينه يبقى اللي عليه الزينه نعمل فيه ايه بقى؟ نبينه؟ لا. يبقى واحد يقولك طب واحده مش متزينه حينها انها تبدي الزينه ايه؟ يقولك اذا كان منعها ان تبدي الزينه التي على العضو، يبقى لان تمنع العضو من باب اولى، تمنع العضو يبقى. ولذلك قال لك لو يبدينا زينتهن يا اخي ما بتزينش، قال لك ولا يبدين زينتهن اي مواضع زينتهن. ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم تالي من باب ايه؟ من باب اولى. يبقى ولا يبدين زينتهن اي مواضع ايه؟ زينتهن. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمه، استثنى عن الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحده من دول مش هتمشي في الشارع؟ مش هتقضي حاجتها؟ طيب تمشي ازاي؟ يبقى لازم تبان عينها عشان تشوف، وعينها بتبقى حاطه في الكحل، سامحنا الكحل انسان زي بعض يا سيدي، الا ما ظهر ايه؟ لابسه خاتم في صبيحه، وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او لا اذا ولا لازم دي ولا لا. يبقى اذا لازم ان الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها اننا ما نمنعهاش الا ما ظهر منها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ايدي دلت على ان المراد مواضع الزينه. طب القلاده اهي، وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعه الاب لحد فين لحد كده ويبينوا بقى اللي يبان ده اهو، خدت بالك؟ ام قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وشوف كلمه وليضربن دي، شو التعبير القران، الضرب ده ايه؟ الوضع بشدة، مش تجيب الطرحة كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهوى بس يعملها كده، ده تربطها ربطة كده علشان ما تقيم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار غطاء الرأس. ولذلك سيدة عائشة قالت ايه؟ رحم الله المهاجرين، لما نزلت الآية دي ما كانش عندهم خمار طويل، شقوا المروط بتاعتهم وعملوه عشان يضربوا يداروا. ولذلك قال الأعلى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الأدنى يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، هذه مسألة ما تفرح لمين يا سيدي؟ لجوزه، ده هي الزينة له، تبقى هتكتمع عنه، ده هي له هو. طيب إلا لبعولتهم، أزواجهم يعني، أو آبائهم أبوها، أو آباء بعولتهم جده، أو أبنائهم، أو أبناء بعولتهم، أو إخوانهم، أو بني إخوانهم، أو بني إيه؟ أو بني أخواتهم، أو نسائهم. هي دي اللي فيها نسائهم، هي المرأة يبقى لها نساء، قالت ازاي؟ قال لك مش في وصفات

فيبقى طفل زي طفل زي طفل برضه يحب اللعب وتجيب له اللعب وتعمل له اللعب كلها دي. ما فيش طفل له ايه فالجمعية فيه غير واضحة، انما التوحيد فيه في الغرائز وفي الميول واحدة، بدليل انه يجي برضه في القرآن لما بقى يتنقل الى مرحلة بقى البلوغ يقول لا ببقاش طفل بقى. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، كل واحد بقى له هوا بقى بقوا اطفال، انما في الاول كان كله طفل واحد او الطفل. هناك عندنا هناك في القران هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه الله ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم؟ اهي ضيف تعتبر لمين؟ لجماعه برضه ضيف ايه مكرمون. الله، هؤلاء إشارة بالجمع، هؤلاء إيه ضيوفي ولا ضيفي؟ طب وليه بقت واحد بقى؟ أهي زي طفل تمام. ليه؟ لأن الضيف شيء انضاف على البيت ما هوش منه يعني، وجاي بقى بالتزامات جديدة نجيب له بقى اللي مش عارف إيه، اسمه ضيف. الضيف سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة موقفهم من المضيف واحد، يبقى كله إيه كله ضيف واحد مش ضيوف. لا، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ظهر على كذا لها معنيين في اللغة. المعنى الاول يعلم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، ان دريوا بكم يعمل ده فتنة أهل الكهف، إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني إن عرفوكم أو بنتوا لهم. يبقى يظهر بمعنى إيه؟ يعلم ويعرف، ده كلام على الأول. طيب في يظهر تانية بمعنى إيه؟ يعلو ويغلب ويقهر. اللي يغلو هناك في الآية لما الاسكندر بنى السد فما استطاعوا ايه انهم يعلوا عليه، يعني على عالي قوي قوي قوي ما يقدروش ايه يرتفعوا عليه، ادي من ناحيه علو لا عدلوا كده. يبقى يظهر معناها ايه؟ يعلم او ايه او يعلم. طب الطفل هنا يظهر يعني ايه؟ ما يعرفش عوره المراه يعني ايه. يبقى يظهر بمعنى يعلم وايه ويستبين، او ايه او يقدر على مطلوبها، ما عرفت الايه الحكايه دي. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن، كشفهم. لان حتى نشوف النساء اللي هم يعني عاملين متع للناس، اللي يرقصوا ولا اللي يعملوا مش عارف ايه، يعملوا في الخلخال ايه شويه شخاليل كده عشان لما تفخلل كده اللي قلت قول له يعني يا بجم اسمع اسمع يا اللي ما انت شايف اسمع مش كده ولا لا؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ايه ما يخفين من زينة. ولذلك كان زمان لما نيجي نفصل جزمه في ناس يروح على الجزمات يفصلها يقول له اعمل لي الجزمه لها مزيكه، الجزمه لها ايه، يقوم يحط في النعل حتتين جلد كده ويحط عليهم شويه بتاع ده جاز ولا زيت، يقوم لما تمشي يجوا على بعض يقوموا ايه زيها. اول ما اتعملت عملوها الراقصات عشان وهي مشت ايه نعم. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بقى الصوت نفسه الدل على مكان البتاعنا ممنوع. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا الى الله جميعا. هلا توبوا إلى الله ولا توبوا يا من أذنبتم بأي حاجة من دي؟ قال لا جميعا، ليدل على أن كل ابن آدم خطاء، ويمكن الواحد برضه يعمل شوية كده بقى استاهل شوية فيني استاهل شوية فيني. قال أنا عارفكم كويس بس هعمل لكم أقول لكم توبوا وأنا هقبل برضه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيه تفلحون. بعد أن تكلم الطيب الناس بقى اللي انت بتقول غلطوا